انظر الى الاخرين الذين هم اغنى منك كيف يشحون. دعوه اكرمه الله عز وجل بان جعله يستيقظ من الليل فيصلي ركعات قبل اذان الفجر، نفسه تلح عليه تقول لا شك انك من عباد الله الصالحين. هذه المزيه اليوم قل من يتصف بها وقل من يكرمه الله بها، انت شيء متميز عن الاخرين. قد تقول ماذا هذا؟ نحن لا يعني نحدث انفسنا بهذا الامر، انما نحدث انفسنا، والدليل هو الثالث، الدليل على اننا جميعا نعاني من آفة الدعاوي، انني اذا رايت زندا من الناس يقدح فيا ويجرحني وينسبني الى بعض النقائص اتعلم واثور عليه، وربما وهذا هو الغالب اقوم فادافع عن نفسي اتجاهه عندما اجد من يقول لي انت مرائي، انت تعاني من كذا وكذا، نعم اخلاقك رديئه، انت تخطئ كثيرا فيما تقول، هذه العباره التي قلتها ليست صحيحه وليست سليمه مثلا، نعم. عندما اجد من ينتقدني الدليل على انني اصحاب دعوه صاحب دعوه انني ارضى من هؤلاء الذين يقدحون فيه، والعكس كذلك، عندما اجد من يمدحني ويثني علي اشعر بمشوي، اشعر بطرب، اشعر بذهول، نعم. هذه الظاهره كلنا ابتلينا بها، وهي ان دلت على شيء فعلام تدل على اننا اصحاب دعاوى، نعم. في الحالة الأولى نحن معرضون للمعاصي، نفوسنا أمارة بالسوء، وكثيرا ما تتغلب علينا في كلماتنا، في أفكارنا، في تقلباتنا، في أحوالنا، في سلوكنا، طيب أيوه. وإن استقمنا على أوامر الله عز وجل تأتينا الآفة الثانية، ما هي الآفة الثانية؟ الدعاوى، أنا فعلت وانا متميز بالصفه الفلانيه وانا كذا وانا كذا وانا كذا، واذا جاء من يستخف بي او يستهزئ بي او ينسبني الى خطا او يقبع في سلوكي في عملي يمكن مليون مبنانه، وانا اخطط وافكر كيف غدا سأناقش هذا الانسان واثبت له انه مخطئ في اتهامي بهذا الذي يقول. إذا كلام ابن عطاء الله سليم، سليم في الجملة كما سنقول الآن عند التفسير، ما النتيجة التي يريد أن يصل بنا إليها؟ طيب، إذا أنا مساوئي لا تفنى، أنا خطأ وأنا أتعذب عن نفسي، وأنا لا أمثل، لا ما يظن واحد منكم أنني يعني أضرب مثلا، أنا والله أقول عن نفسي نعم أنا خطأ. طيب إذا هذه آفة. ثانيا، عندما يوفقني الله عز وجل لشيء من الأعمال الصالحة، لدعوة إلى الله، لعلم، لطاعة، تجد نفسي تنتفخ وتسعى، وأجدني أمام يعني حال من الذهول، والناس إذا مدحوني أطرب، وإذا جاء من يذمني أتألم. هذه مسائلنا، مسائل من ناحية ودعاوي عند الاستقامة من ناحية ثانية. طيب إذا متى نصل إلى الله؟ ماذا يقول معطاء الله؟ والله لو أراد الله إلا بعد أن تفنى مسائله تمحي دعاوي لم تصل، رهن المساوئ ومكبلا بالدعاوي نفسك الأمارة موجودة، ومع ذلك فإن كثيرا منا يصل إلى الله، كيف يصل؟ هنا محل الشاهد. ولكن إذا أراد أن يوصلك إليه غطى وصفك بوصفه ونعتك بنعته، فوصلك إليه بما منه إليك لا بما منك إليه. معنى هذا الكلام أن الله عز وجل يجذب ويصل ويوصل إليه كثيرا من عباده. يا ترى هؤلاء الذين وصلوا إليه لأن تحرروا من يصب مسائلهم كلها وتحرروا من دعائهم ثم وصلهم الله إليه؟ لا، اتفقنا الآن أنه ما في حدا منا يستطيع يتحرر من مسائله إلا أن يكون في مسائله. لكن كيف يوصل إليه؟ يقول إذا أراد أن يوصلك إليه غطى وصفك بوصفه. وصفي العصيان، وصفي الانحراف، وصفي الخضوع لنفسي الأمارة بالسوء. فالله عز وجل يصدر قبيح وصفي بجميل وصفه. ما هو جميل وصفه؟ المغفرة، العفو، الصفح، الإحسان. نعم هكذا. إذا أراد الباري عز وجل أن يوصل العبد إليه يغطي قبائح وصفه بجميل وصف الله سبحانه وتعالى، وهكذا يصل من يصل إلى الله سبحانه وتعالى. يكذب من يقول إنه جاهد وأنه تحرر من كل الآفات من كل المساوئ، يعني وكأنه بذل ثمن الوصول إلى الله، يعني إلى مرضات الله، من الوصول إلى الله سوى الوصول إلى الله، يعني الوصول إلى رضا الله، هذه شغلة كبيرة. ما في واحد بيقول أنا بذلت اتحررت من المعاصي والآفات وكلها فأصبحت مؤهلا للوصول إلى مرضات الله، أبدا. هذا الكلام ذاته دعوة من الدعاوي. هذا الكلام يقول انا صمت الليل وعملت وصمت عن المحرمات وتميت عن جادل عن جالب نفسي وتميت عن بحمي حالي من السيئات حتى اهلت وام الله سبحانه وتعالى فتح علي. شو الدعاوي؟ هذه الدعاوي معناته انت عم تنسك الى نفسك انك انت الذي بذلت وفعلت فاستحققت رضا الله عز وجل. ابدا، ما في واحد منا في هذا الشيء. ومع ذلك ها نحن نجد ايها الاخوه المسجد ملان، وهؤلاء الذين يجلسون في هذا المجلس لم يجذبهم اليه الا جاذب الهدايه الربانيه، بل اقول جاذب المحبه الالهيه ايضا. وجاذب المحبه الالهيه عنوان الرضا، رضا الله عز وجل عنك. طيب هؤلاء الذين جذبهم الله اليه كيف جذبهم اليه؟ باي وسيله؟ كلكم اصبحتم معصومين من المعاصي؟ ابدا، انا اول واحد منكم لا. كلكم اصبحتم معصومين من الدعاوي؟ ابدا، نفوسنا اماره. لكن اذا كيف جذبنا الله اليه هكذا؟ جذبنا الله إليه بأن غطى صفاتنا السيئة بصفاته الجميلة، يعني غطى معاصينا بمغفرته، غطى سيئاتنا بصفحه بعفوه. نعم، وشدنا إليه وصلنا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الواصلين إليه. نعم. وإلا لو أن المسألة تتوقف على أن نطهر أنفسنا من سائر الأدران والمعاصي لما نصل إلى الله. نعم، هذا شأن الباري عز وجل. لذلك لا، الباري سبحانه وتعالى ما يصف عبدا من عباده إلا عندما ينعتهم بالأعمال الصالحة وينعتهم بالسلوك المستقيم. دائما يبشرهم بماذا؟ بمغفرة. يبشرهم بمغفرة. طيب، والعفو. طيب مش حتى ما دام منعتهم بالصلاح والاستقامه مش المغفره، المغفره لمن بتكون؟ للعاصي. والعفو مين اللي يكون للعاصي؟ ومع ذلك تطبق كلام الله عز وجل في مدحه عباده الصالحين تجد انه يبشرهم بمغفره. نعم يبشرهم بالعفو. ما الذي تفهم من هذا؟ تفهم ان هؤلاء ليسوا مبرئين من المعاصي، ليسوا مبرئين من السيئات والافات والدعاوي، ولكن رب العالمين يغض النظر انجاز هذا التعبير ويصفح ويعفو. نعم هذا معنى قوله ولكن اذا اراد ان يوصلك اليه غطى وصفك السيء يعني بوصفه مغفرة العفو ونعتك بنعته فوصلك اليه يعني جذبك اليه بما منه اليك يعني يصلك اليه بفضل منه جاء اليك لا بعمل منك صعد اليه. هذا الكلام صحيح ولا لا؟ نعم. وهذا هو شأن رب العالمين مع عباده. ما الدليل على هذا؟ في حديث القدس الذي يقول فيه رب العالمين يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. هذا دليل على ماذا؟ دليل على أننا خطأون، دليل على أننا لا يعني نستطيع أن نسمو إلى صعيد الطهارة من الآفات والمعاصي كلها. الإنسان ضعيف. وهذا قرارنا، هذه شهادة رب العالمين علينا مهمة في الواقع. إنكم تخطئون بالليل والنهار، لكن سؤال وأنا أغفر الذنوب جميعا، يعني أنا أغطي سيئات وصفكم بجميل وصفي وأنا أغفر الذنوب جميعا، لكن أنت لما بتدعي باب، لما تتذلل، لما تسأل، لما تدعو، نعم لذلك قال فاستغفروني اغفر لكم. اخبروا اولئك كلهم المغفره ولسوف تجدون البيكم واغفر لكم الذنوب جميعا. ولو قال قائل من الناس انا عدت الى نفسي فوجدت انني لم افعل طوال حياتي ذنبا ابدا، خلاص انا ما ارتكبت، ما ادخل في هذا الكلام. ثم يقول له انت وقعت في اسوا السيئات، ما هو الدعوه انا ما ارتكبت ولا سيئه. لذلك نجد ان رب العالمين يغطي وصف السيء، ما هو وصف السيء بوصفه الجميل يعني العفو، ليش اعترف عنه؟ مين اللي يعني بيحتاج للعفو؟ المجرم، انا ما مجرم. مين اللي بيحتاج للمغفره؟ انا اسف، انا ما ابي اسف. ها هل هنالك دعوة أعرض من هذه الدعوة؟ الدعوة سيئة من أسوأ أنواع السيئات. طيب هنا الإشكال، في عدة إشكالات في المسألة. أول إشكال يرد أيها الإخوة هو التالي. قد يقول فينا قائل صحيح يا أخي شلون يعني بيتخلص الواحد من الدعوة؟ أنا والعياذ بالله كنت تائها، كنت منحرفا، كنت بعيدا عن صراط الله، فكرت ونظرت فهديت الى الحق والتزمت باختياري وبجهدي وبقرار من عندي. طيب انا بعمل اخترت، انا لم يجبني احد الى الهدايه، ومن ثم فانا اخترت لنفسي الهدايه والرشد بعد ان كنت في التيه والضلال. كيف يعني بتقول انه انا مدعي؟ مثل هذا الواقع السطحي من اصحاب النظر المغفلين هكذا يقول احدهم. ما الجواب؟ الجواب وان هذا الانسان الذي استقام على صراط الله، من الذي اخبره على ذلك؟ الله. طيب الا تقرا القران ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أليس كذلك؟ تقول أنا أقوم الليل، أنا أقوم الليل وأترك نفسي وأترك رقابي وأقف بين يدي الله جهدا بذلته للباري عز وجل سيصيبني على ذلك. نقول هذه دعوة، نقول دعوة، وأنا اللي قلت في هذا. ما الجواب؟ جواب هو من الذي نشطك لأن تقوم من مضجعك؟ من الذي أخبرك على أن تتحرر من رقابك؟ من؟ الله. والله لو لم يحدد لك الله القيامة لما قمت. واضح؟ نعم. ولذلك أيها الإخوة الصالحون من عباد الله الذين يعني حررهم الله عز وجل من الدعاوي، عندما يجد الواحد منهم نفسه قد قام من فراشه في الليل واتجه الى المنبر فتوضا ثم وقف بين يدي الله يذوق شكرا لله، يذوق خيرا من الله، لانه يتصور ان هذا تفضل من الله عز وجل عليه. لو ان الانسان ادرك الحقيقه لاتخذ هذا الموقف. هذه هي الواقع حقيقه، يعني لا شك في هذا ولا غير. قد يكون مجموعه من الاخوه ذاهبين الى مزهر كلهم نايمين في مكان واحد في غرفه واحده في كذا، واحد منهم او بعض منهم قام من الليل يتجهوا يصلون، البقيه راقبون، وربما يوقفونهم يحاولون ان يوقفوهم فيتقلبون ولكنهم يبقون معهم راقبين. طيب ليش؟ في عنايه من رب العالمين سبحانه وتعالى. فالانسان عندما يدرك هذه الحقيقه لا يقول يا رب ها انا قد قمت اعبدك في جوف الليل فسجل لي من الحسنات ما اجده يوم القيامه عندما توقفني للحساب، سجل لي هذا الاجر اليوم. مستحيل تاتي الكلام، مستحيل. الشعور الاخر هو الذي سينتابك، تقول يا رب لا ادري كيف اشكرك ان انقذتني في هذه الساعه لاقف بين يديك، لا ادري كيف اشكرك ان يعني بشرتني وجعلتني اتجافى من مضجعي لاقف بين يديك. وشو الخبر هذا الذي كرمت عليه فيه؟ شو هذا؟ هو الواقع، هذه هي الحقيقه. وانا طبعا دائما بالمناسبه اذكر لكم قصه تلك المراه المتعبده الصالحه التي كانت تخدم في دار جماعه، فسمعها صاحب الدار تقول في سجودها بالليل في صلاة التهجد: اللهم إني أسألك بحبك لي أن ترحمني أن تغفر لي، إلى آخر ما كانت تدعو به. فاستنكر صاحب الدار هذا الدعاء ووجد أن هذا نوع من الدلال، شو يعرف أنه الله بيحبها؟ فلما أتمت صلاتها قال لها صاحب الدار: ويحك لا تقولي هذا، قولي اللهم إني أسألك بحبي لك. قالت له: يا سيدي لولا حبه لي لما أيقظني في هذه الساعة، ولولا حبه لي لما أوقفني، ولولا حبه لي ما أمطر. يعني الفضل كله لمين؟ بحبه لها جذبها إليه. ليس كذلك؟ المقترف عند مثل المعاصي أمامه وظاهر السيئات والانحرافات في ناظريه وينظر إلى مجلس كهذا المجلس فيجد فيه أنثى، لو أنه فكر لوجد أن الذي جره إلى هذا من؟ هو الله سبحانه وتعالى الباري عز وجل. لذلك كيف ينبتي في الدعاوي؟ عندما يتجه إلى الله ويصطلح مع الله عز وجل ويقبل إلى الله عز وجل لا يفتر لسانه عن شكر الله عز وجل، يعلم

ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لا أملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. هذا الجواب الأول. ينبغي أن نوطن أنفسنا على هذا. أقول يا رب يعني لو أنني ملأت حياتي كلها عبادة وطاعات وسجود وقراءة قرآن وابتعدت عن المعاصي كلها وصمت عن الأوزار كلها ثم إنك زجتني يوم القيامة في نارك لك العتبة يا رب. أنا والله ما بفعلي شيء. أنا ملكك تفعل بي ما في شيء. هكذا ينبغي أن يكون حال العبد. وهذا رأس مال الإنسان. لازم إذا وصل الإنسان إلى الله عز وجل ينبغي أن يوطن نفسه أن كل طاعته كل سخاءه كل أعماله في العالمين هو لقد قضيت بأن حشو جهنم خلاص له الحمد على كل حال. يجب على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل حال. هذه الآيات من شأنها أن تغرس فينا هذه العقيدة. ولا يجوز لأحد أن يقول أنا قد أطعت ليش أن تظلمني لكن تعمل قيس رب العالمين على الناس اللي مثلك ربك بيفعل فيك مين من دول أنت مملوك مملوك بمعنى الكلمة يعني ما في أصلا مملوك بمعنى غير العبد للرب ما في غير. نعم الجواب الثاني أنا رغم من أن الله يفعل ما يشاء كما قلنا وكما ذكر في محكمة بياني لكن عادة رب العالمين أن العبد الذي يخطو الخطوة الأولى إليه ليجذبه إليه بخطوات من عنده وكأنه يقول له أنت عليك بس خطوة واحدة اخطوها وأنا علي الباقي. ليش شو الخطوة اللي يخطوها العبد؟ مش بيملك العبد شيء؟ العبد ما بيملك شيء لكن رب عز وجل عندما خلق الإنسان خلقه مفطورا على فطرة الإيمان. الروح التي سكنها بين جوانحه روح هابطة إليه من عليان الربوبية روحه دائما تحن إلى الله حتى لو كانت هذه روح في جسد واحد ملحد. الإنسان رب العالمين لما خلق له العجينة وخلقه من أول ما خلقه هيئه ليش أكثر شيء؟ هيئه للتوجه إلى الله وغرس في نفسه في كيانه النفس الأمارة بالسوء والغرائز ونحو ذلك. ما هي الخطوة الأولى؟ الخطوة الأولى أن أعود إلى عقلي وأعود إلى هذه الفطرة التي في كياني فأتخلى عن الكبر وأتخلى عن العناد وأقول في نفسي سأتجه إلى الحق الذي يتراءى ولسوف أتمسك جهد استطاعتي بالحق الذي أدركه ولن أحجب نفسي عن هذا الحق بعصبية ولا بهوى ولا بشيء. نعم هذه هي الخطوة الأولى. هي مو خطوة هي عبارة عن قرار قرار منك. إذا رأى الله عز وجل أنك لم تضع كبرك حاجبا بينك وبين هذاك ووضعت نصب عينيك أن تلقي الحق حتى لو كان الحق يقول ما في إله الحق شو هو بدك تتبعه طبعا الحق راح يقول لك في إله وأنت عرضه. عندما نرى منك هذا الحال يجذبك إليه. الخطوات الثانية من عند رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم إذا دنا العبد إلى ربه نعم خطوة دنا الباري عز وجل إليه ذراعا وإذا دنا إليه ذراعا أقبل الله عز وجل إليه باعا ومن جاءني يمشي جئته هرولة هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. أخيرا لن يسأل الله الفضل دائما عليك لله يعني إنسان حجب عن الليمات أبدا أعطى الناس إذا حطم كبرياءه وأراد أن ينتظر معرفة الحق يقول له الله أقبل إليه تعال. هذا هو الجواب عن هذا السؤال. نعم